وكان الله قويا عزيزا يا نساء صل على سيدنا. الله يرضى عليك. لا اله الا الله. وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوت